السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هناك طلبات اعتدنا أن نجيبها وأن نلبيها. إذا كانت من الطلبات المعتادة الروتينية اليومية الأسبوعية الشهرية السنوية، وهناك طلبات مستجدة وفقا لمتغيرات تحدث، تطورات، ظروف طارئة أو ظروف حدثت على غير توقع تجعلنا نلبي هذه الطلبات. وهي مناسبات بتكون متواجدة لأسباب أيضا قد تكون معروفة، منها زي مثلا نجاح طالب أو تلميذ، الأفراح، أعياد الميلاد والأعياد الأعياد القومية والأعياد الدينية والأعياد أيا كانت هذه الأعياد اللي بتحدث أو هذه المناسبات اللي بنجد أنفسنا فيها، وهذا أيضا بيتم بشكل جماعي، ما بيتمش بشكل فردي. الأشياء الفردية هي كما ذكرنا الاحتياجات بتاعت الإنسان، أكله وشربه ولبسه ونومته وراحته وما يحدث له من مشاكل، إزاي يعالجها وإزاي يتصرف حيالها بالوقاية وبالعلاج والأدوية يعني بالتمشية بتغيير الأجواء، الزيارات للأهل للأقارب للجيران للزملاء للأصدقاء، إذا كان ده شيء في يعني من المقبول، لأنه قد لا يكون هذا شيء مقبول غير مقبول. زمان كانت الأمور كلها مقبولة، كان الواحد يروح لأي حد عادي، كان الوقت ملوش قيمة يعني بمعنى صح، كان الواحد بينام وبيأكل وبيشرب مش همه الوقت، وكان يروح يزور أي حد ما فيش مشكلة. لكن دلوقتي البعض يقول لك لا، قبل ما تديني والله يديني تليفون عشان استعد لك يعني. لكن الاول كان بيروح ما لهوش رجع تمشاها ولا ركب لحد كان في حتى لو في مدينه تانية ولا وراح وما لهوش خلاص كان بيقعد يتصرف يعني. ولكننا اصبحنا في وضع مختلف اختلاف كلي عن كل هذه المتغيرات اللي اصبحنا فيها في العصر اللي احنا عايشين فيه، اللي في اصبح فيه الخطابات اللي كانت موجوده، التليفونات اللي كانت موجودة ولكنها كانت نادرة وكانت قليلة ثم أصبحت قليلة ثم أصبحت كثيرة ثم أصبح لدينا الموبايل اللي هو الجوال ولا المحمول ثم أصبح لدينا الإنترنت والمواقع الاجتماعية والمواقع التواصل مع الآخرين بمختلف الصور والأشكال التي جعلتنا زي ما بيقولوا العالم أصبح قرية صغيرة. يعني الواحد أصبح يتعرف على أي أحداث تحدث في العالم في لحظتها، وأصبح هناك يعني هذا الكم الهائل من المعلومات الذي يستطيع أن يحصل عليه الإنسان بدون أن يذهب إلى المكتبات كما كان في السابق، أو بدون اقتناء الكتب التي كان يذهب أيضا للمكتبات ويقعد يبحث ويدور ويعمل ويسوي عشان ينتقي معلومة أو عشان يقرأ كتاب في الأدب ولا مراجع ولا أطالس ولا مفردات ولا قواميس ولا إلى آخره، في الأدب في الفن في الفكر في مختلف فروع العلم والمعرفة. فأصبحنا يعني أصبح لدينا أشياء تطورت لهذه المستويات التي أصبحنا فيها، وإحنا عندنا طبعا الحمد لله من هذه الحضارة قبس الأشياء اللي أخذناها على مستوى العمل بالنسبة لي أنا، وبالنسبة مستوى الدراسة التي يعني أو التدريب بمعنى أصح اللي تم للواحد خلال برضك مراحل عمله وخلال المؤتمرات والمعارض والندوات اللي الواحد كان بيحضرها. في أي مكان كان الواحد بيروح كان بيجد نفسه عنده شيء بيقدمه، أي مكان الواحد كان بيسافر إليه كان بيجد اي مكتبه يروح يقدم لها الانتاج بتاعه اللي هو الكتاب العلم الاشياء اللي بيقعد يعملها الاشياء كان بيلاقوا قبول الحمد لله منهم، كانوا بيديني خطابات شكر منهم، واتمنى ان يكون فيها استفاده بعد كده، يعني استفاده في مرحله الواحد قضى فيها وقته بيشارك مع المجتمع بما يحدث ويسير ومن تطورات ومتغيرات في كافة المجالات، بيقعد يعطي فكره بيعطي آراءه بيتطرق إلى مختلف تلك النقاط التي قد يفهمها البعض والتي قد تحتاج إلى متخصصين يفهموها، يعني أيضا هذه الأشياء وتعاملوا معها زي الأدوية، الواحد بيقرأ كده وما بفهمش بعض المصطلحات، لكن اللي بفهمها الأطباء الصيادلة الكيميائيين اللي بيهتموا بهذه أو اللي عندهم معرفة وثقافة بهذه العلوم. فنفس الشيء أنا كنت بضع هذه الأشياء في، يعني من أول ما ظهر الإنترنت الواحد عمل له موقع مع يعني يو كان اسمه جيو، والموقع موجود وعندي الأدرس بتاعه وما زال موجود عندي يعني في الكمبيوتر. فتطورنا وعملت برضه فيلم عن يومي اللي قضيته في 25 سنة مع العمل، وعملت فيلم تاني عن حياتي العائلية والزوجية، وعمل أفلام عن أو هذه يعني البرامج برضك اللي بتحدث فيها، وحاول بقدر الإمكان أن ألم فكري و ألقي الأضواء على مرحلة نعيشها الآن، هل ستستمر أم تتغير؟ ده شيء في علم الله، وفقا لكل مرحلة الواحد بيخوض فيها بيتعامل معها بهذا المنطق وبهذا الأسلوب، وربنا دائما وأبدا يجعلنا نسير مع المتغيرات والتطورات ومختلف الظروف التي تحدث، وأن لا يجعلنا في الوضع الصعب الذي لا نستطيع أن نجد أنفسنا في مأزق، أو نجد أنفسنا لا نستطيع أن نكمل المسير مع الجماعة. والله المستعان والله كريم. السلام عليكم ورحمة الله.